بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في هذا الحديث النبوي وبسند صحيح عن الإمام الصادق عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أنه صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما يتباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى. قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمواظرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه. قلنا: لابد لنا أن نعرف علاقة الشيطان بالإنسان. أولا، الشيطان للإنسان ضرورة حتى يتكامل، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل أهبط آدم إلى الأرض أهبط الشيطان معه. يمكن أن الله عز وجل يهبط الشيطان في منطقة أخرى من الكون، كونه الوسيع. لماذا أهبطه في الأرض مع آدم؟ لأنه ضرورة، ضرورة لتكامل الإنسان. كيف أن الميكروب ضرورة، الشيطان أيضا ضرورة. إذن قدرة الشيطان على الإنسان أنه يحرك نوازع الشر. مصادر الشر في الإنسان من أين تأتي؟ يعني عندما يزعجك شخص، فأنت يأتي في ذهنك أنه أنا لازم أنتقم منه، أنتقم منه أقطع رزقه، أنتقم منه أقوم بالعمل الفلاني، أنتقم منه إلى حد يقتله. هذه الأفكار من اين جاءت؟ الحد الشرعي للانتقام جزاء سيئة بمثلها، كلمة كلمة مثلها او عفو. مهلا فانما هو او ما فانما هو سب بسب او عفو عن ذنب. هذه الافكار التي تأتي للانسان، او انه فلان يضرني في حياتي لازم يزاح من طريقي، تاجر يزاح من طريقها، امرأة تزاح من طريقها، شخص سياسي يزاح من طريقي. ما أنا يزاح من طريقي؟ ليش الطريق إلك؟ وليش أنت الخالق لهذا الكون؟ هذا التفكير من أين يأتي؟ كل فكرة شر تأتي لذهننا من أين تأتي؟ مصدرها. يعني إذا واحد يبي حل، من اين انا صارت عندي هذه الفكرة اني انا اؤذي بما لا يحق لي، اني افعل الحرام؟ من اين هذه؟ اما من النفس الهمها فجورها وتقواها، والانسان عنده هذا النوع من الافكار، او من الشيطان، او من الناس. كيف من الشيطان؟ الشيطان عنده اتصال مباشر، تليفون الخط الساخن رأسا يلقي لك ويسوس لك: هكذا اعمل به، هكذا تصرف، لا بأس، اعمل معصية، حرام، اكل مجلس، غيره، لا يضر، يضر هذا اللي بيضر. او انه شو سوي؟ اكل حرام، انتقل من فلان. الذي يدعوك الى ارتكاب معصية ثم فجور النفس، أو الشيطان. الشيطان ليس له قدرة وسلطان على الإنسان إلا أن يريه يصور له. هذا مصدر. الناس كذلك مصدر للشر. يعني أنت عندما تجلس مع ناس شريرين ما يتكلمون معك، لكنه الأرواح متأثر مباشرة في تفاعل. وأنت جلست ساعة مع ناس شريرين سيئين يغتابون الناس، يؤذون، صداميين، عنيفين، عندهم حقد على الناس، حقد على المنعم عليهم، على الأغنياء، على فلان، على فلان. هون أنت جلست معهم نص ساعة، ساعة، في هذه الجلسة لما تطلع انت محمل تحمل سكرتين ثلاثة اربعة حملت منهم كيف؟ حتى ولو لم يتكلموا معك، حتى ولو لم يطرحوا الموضوع، هناك تأثيرات للأرواح بعضها على بعض. كيف أنك إذا جلست إلى أبرار نورانيين أنفس مطمئنة يتنعكس عليك نورانيتهم مطمئنونهم حتى ولو ما تكلموا معك أبدا، تطلع من مجلسة أنت عندك خير جديد، من مجلس الأشرار تطلع عندك شر جديد. إذن الناس مصدر من خير أخيارهم، تأثير غير مباشر، تلباثي، نعم تلباثي بكل معنى الكلمة، مؤثر، هذه حقيقة. إذن مصادر الخير ثلاثة: النفس والشيطان والناس. تأثيرات الشيطان على الإنسان هذه مد الجذر فيها على حسب عمله، على حسب سلوكه. ولهذا نحن لا نقبل مثل حديث أن فلان كلما رآه الشيطان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، ما يمكن أنه على طول يهرب منه، لا، إذا عمل خيرا يهرب منه، نعم ثم يرجع. ما عندنا حالة أنه شيطان، المعصوم من موضوع آخر، المعصوم من النبي والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم موضوع ثاني. إذن هروب الشيطان ورجوعه يتبع لحالة العمل. النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم: أنا أعلمكم أعمالا، إذا قمتم بهذا العمل الشيطان يبعد عنكم، ولأنه يتأذى من هذه الأعمال ثم يرجع، فأنتم دوروا على هذه الأعمال. ليس معنى إذا واحد مثلا الصوم يسود وجه الشيطان، إنسان صوم طيب شيطانه سود وجهه تأذى، لماذا؟ أطاع ربه بالغيب وترك طعامه وشرابه وملذاته ونومه من أجل الله، تركه من أجل الله. وهو ما ترك شيء من أجل الله الشيطان يسود وجهه. طيب هذا لما صام، ثم بعد ذلك عمل معصية، جاءه الشيطان سود وجهه، لما كمل صومه وعمل معصية أخرى بيض وجه الشيطان وضحك له. بل ليس حالة دائمة ومستمرة، الصوم يسود وجهه. هذه التأثيرات على الشيطان تدل على تأثير أعمالنا عليه، وأنه يبتعد عنا، يكفينا شره لكن لأمد، ويظل ملازمنا، يحاول أن يرجع بكل طريق. لاحظوا، الصوم يسود وجهه، لأن الصوم اتقاء تقوى لله بالغيب، والصدقة تكسر ظهره. لماذا تكسر ظهره الشيطان؟ لأنه ليعطي لله، هو من فعل يعطي لله هو يأخذ. الشيطان مثل الكافر الفاجر الشرور، يأخذ ما يعطي، هذا يعطي لربه لم يعطي صدقة، كأنه كسر ظهر الشيطان. والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابرة. إذا أحببت شخص في الله وإذا عاونت أحد على عمل صالح يقطع دابرة من ذلك العمل بعد ما ينفذ. حبيت لله ييأس بعد ما ينفذ إلى علاقتكم، علاقتكم تصان ما دام أساسها لله ومستمر، ثم تحب النفع لله، تساعده في بناء مسجد، في طباعة كتاب، في إعالة ناس، في مساعدة، في عمل خير لله عز وجل، لا جزاء ولا شكورا، الشيطان يبعد عن هذا الموضوع، يقطع دابره. موضوع يرى أنه ما لا يوجد مجال للنفوذ فيه، فدابره من ذلك الموضوع. والاستغفار يقطع وتينة، كأنك ذبحت عندما تستغفر الله، كأنك ذبحت، يصاب يغشى عليه يصير كالمذبوح. لماذا؟ لأنه هو المتكبر عن الاستغفار. يروى أنه نبي الله عيسى قال: يا ربي الشيطان إذا تاب تتوب عليه إبليس، فقال له: يا عيسى أنت رسولي إليه. وراح لسلكية خلي يستغفر وخلي يسجد لآدم نفسه ما أمرته يستغفر أغفر له. يقول: جاء إبليس لنبي الله عيسى، قال له عيسى: ولك يا إبليس جئت لك بخير الدنيا والآخرة. قال: ماذا؟ قال: الله عز وجل أنا سألت وقال لي أنا أمرته بالسجود لآدم فأبى واستكبر، خلي يسجد لآدم ويستغفر لي يعتذر فأنا أعفو عن كل جرائم السابقة أعفوها. ماذا أجاب إبليس؟ إبليس قال: أنا أعتذر، هو خلي يسحب أمره ويعتذر. التكبر. الاستغفار حالة راقية في الإنسان، يعني يعترف أنه: يا ربي يا ربي أنا أخطأت فأعذرني اعفو عني. وما أكثر أخطائنا مع ربنا، يمكن صلاتنا اللي نراها أنها تقربنا هي مليئة بأخطائنا في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى. إذن الاستغفار يقطع وتينة، هذا تأثير الأعمال الصالحة على الشيطان، وليس معناها أنه يقطع شره عنا آنيا أو في عمل، إما في مرحلة زمنية أو في عمل من الأعمال يأس منه بعد يقطع دابره منه ما يتدخل فيه الشيطان ما لم يغير أساسه. هذا معنى هذا الحديث الشريف. يقول علي بن عبد العزيز: قال لي أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلت: بلى. لاحظوا، كان الإسلام شجرة أو جبل، أصله فرعه ذروته قمته سنامه أعلى القمة. قلت: بلى. قال: أصله الصلاة، قاعد قاعد أنه إنسان مرتبط بربه عبر أيامه وحياته أم لا، هذا الأصل الأساس أساس الجبل. وفرعه الزكاة، إذا أنت لا تعطي ما عندك روح العطاء ما تؤدي ما عليك من خمس من صدقة من حقوق شرعية ما تؤدي، ليس عنده روح العطاء، ما عنده فروع، صح عنده أساس الصلاة، بل يمكن أن يعتبر يؤثر هذا على مستوى صلاته. ولذلك ورد أن الشاب السخي المرهق بالذنوب أحب وأقرب إلى الله من الشيخ العابد البخيل. هذا يصلي الشيخ العابد البخيل بس يأكل إله، هذا الشاب عنده ذنوب وربما ترك صلاته بس عنده روح سخاء يؤمن به تكون عاقبته خير. إذن أصل الموضوع الصلاة، فرعه حتى ينمو يتشعب الزكاة. إذا نصر لفروع الباقي ما يكون له ذروة ولا سلام. وذروته وفرعه الزكاة، وذروته وسلامه الجهاد في سبيل الله، أن يكون حاضر لأن يعطي نفسه، مثل كل شجاعة هي جهاد، تهور أو أنه حركوه ناس أو دفعوه أو أعطوه كبسول أو خيروا لتخيل، لا، عن عقل وعي وأصول. الجهاد في سبيل الله ذروة هذا الدين العملي. أنا أخبرك بأبواب الخير، ما أدليك على أبواب الخير لتفتح لك أنواعا من الخير. إن الصوم جنة، الصوم وقاية، هذا يمنع عنك كثيرا من الشرور. الله يوفقنا للصلاة والصوم وما أوجب علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله.